ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قد وقفنا في دروس التفسير عند تفسير الآية 33 بعد 200 من سورة البقرة، وهي قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. من محاسن ديننا الإسلامي الحنيف أنه نظم جميع الأمور التي يحتاج إليها الإنسان في حياته، فكتاب الله سبحانه وتعالى اشتمل على جميع ما يصلح بني آدم في دنياهم وفي آخرتهم، فبين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كيف تكون العلاقة بين الرجل وزوجته حال يعني استمرار الزوجية، وأن العشرة تكون بالمعروف وبالمودة والرحمة، وبين الله سبحانه وتعالى كذلك الأحكام التي يحتاج إليها الزوجان إذا حصل بينهما شقاق أو خلاف لا قدر الله تعالى، فكيف يكون التصرف وكيف يكون حال الأولاد عند الاختلاف، كل ذلك بينه ربنا سبحانه وتعالى في هذا الكتاب الكريم، وجميع ما يحتاج إليه الإنسان في دنياه وفي آخرته مبين ومفصل في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه الآيات التي معنا اليوم تتكلم عن العلاقة بين الزوجين عند حصول الطلاق وحصول الفرقة والاختلاف، وما الذي على الزوجين مراعاته بخصوص الأولاد في هذه الحالة، ولا سيما إذا كان بين الزوجين يعني طفل رضيع، كيف يكون مصير هذا الطفل الرضيع وما يتعلق بهذا من الأحكام. فقوله سبحانه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا إرشاد من الله سبحانه وتعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة، وهي سنتان، بين الله سبحانه وتعالى أن الرضاعة الكاملة التامة مدتها سنتان، وأرشد الله سبحانه وتعالى الوالدات إلى إرضاع أولادهن، أرشد الله سبحانه وتعالى الوالدات إلى إرضاع أولادهن، يعني وبين سبحانه أن مدة الرضاعة التامة الكاملة هي سنتين، ويعني الطب الحديث يشهد أهمية الرضاعة الطبيعية وما فيها من المنافع للولد والمنافع كذلك للوالد. فهنا بين سبحانه أن كمال الرضاعة سنتان، فقال لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى هذا بناء على هذا فإن يعني الرضاع الذي يثبت به التحريم، يعني تحريم الولد الراضع على المرأة المرضعة بحيث يصبح هذا الولد ابنا لهذه المرأة التي أرضعته، ويصبح كذلك ابنا لزوج المرأة التي أرضعته، وتترتب كذلك جميع القرابات بناء على هذا الرضاع. الذي يثبت به التحريم هو الذي يكون في خلال الحولين، في خلال السنتين، لكن بعد السنتين لا يؤثر هذا الرضاع ولا يثبت به شيء من التحريم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. حرم الله سبحانه وتعالى على المسلم أن يتزوج أخته من الرضاع، أو أمه من الرضاع، أو عمته من الرضاع. جميع النساء اللائي يحرم على المسلم أن يتزوج بهن من جهة النسب، كذلك يحرم عليه أن يتزوج بما يقابلهن من جهة الرضاع. إذن المرأة التي ترضع طفلا يصبح هذا الطفل ابنا لهذه المرأة من الرضاع، وبالتالي جميع ذرية هذه المرأة يصبحون إخوته من الرضاع، فلا يجوز له أن يتزوج بأي واحدة من هؤلاء. وبالتالي مدام يحرم الزواج بهن، فبالتالي يباح يعني لهن أن يقفن أمامه بدون الحجاب مثل المحارم، يصبح مثل أخيهن من جهة النفس، يجوز أن تكشف رأسها ويديها وساقيها يعني تحت الركبة، يعني أسفل الركبة، فيصبح هذا يعني مباح للمرأة أن تكشفه أمام أخيها من الرضاع، وأبيها من جهة الرضاع، وعمها من جهة الرضاع، وخالها من جهة الرضاع، وهكذا. كذلك أيضا البنت التي ترضع من امرأة تصبح هذه المرأة أما لها من الرضاع، وأبناء هذه المرأة الذكور يصبحون إخوة لها من الرضاع، وزوج هذه المرأة يصبح أباها من الرضاع، وهكذا. فإذا الرضاع الذي يثبت به التحريم هو الذي يكون في أبناء الحولين. طيب، مما جاء في هذا ما رواه الترمذي بسنده إلى أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطار. لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، يعني المقصود به في مدة الحولين. هذا الرضاع هو الذي ينبني به جسم الإنسان، وهو الذي يفتق أمعاء الإنسان وتثبت به الأحكام، أحكام تحريم بالرضاع. طيب، ثم ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله أن العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. طيب، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إلا ما كان في الثدي، يعني في محل الرضاعة وهو قبل الحولين. مما يدل على هذا أيضا ما رواه البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني مات في الثدي إن له مرضعا في الجنة. إن ابني مات في الثدي، يعني مات قبل إتمام السنتين، مات قبل إتمام السنتين، قال صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة، يعني تكمل رضاعه، وقد مات وله سنة وعشرة أشهر. مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وله سنة وعشرة أشهر، كان بقي له شهران من تمام السنتين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى جعل له مرضعا في الجنة تكمل رضاعه هذين الشهرين الباقيين. طيب، ثم ذكر الإمام كثير ما جاء في قول الله سبحانه وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وفصاله في عامين، الفصال يعني الرضاع أيضا هنا المقصود مدة الرضاع، والفصال يعني بمعنى الفطام بعد الرضاع يكون بعد اكتمال سنتين. لكن جاء أيضا قول الله سبحانه وحمله وفصاله 30 شهرا. وحمله وفصاله 30 شهرا، إن الحمل والرضاع 30 شهرا، الحمل والرضاع 30 شهرا. وهذا يفيد أن الرضاع قد يقل عن السنتين، وأن الحمل أيضا قد يقل عن 9 أشهر، لأن إذا جمعنا 2 و9 أشهر ستكون إيه كم شهرا؟ 2 24 و9 أشهر، 9 أشهر ستكون مع 24 ستكون 33 شهر. فقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، يعني يحتمل أن يكون إيه على عادة العرب أنهم أحيانا يجبرون الكسر، يعني 33 يقولون إيه 30 بجبر الكسر، يعني يذكرون أقرب ألفاظ العقود، يعني حمله وفصاله 30 شهرا، يعني أي وكسر، يعني أو نيف أو جزء منها التي جبر الكسر، أو يكون المقصود أن الحمل قد يقل عن السنتين، يصبح مثلا 2 إلا 2 إلا 3 أشهر أو كذا، وأن أقصد الرضاع ممكن يقل عن 2، وأن الحمل قد يقل عن 9 أشهر فيصبح 6 أشهر. ولهذا استدل الصحابة رضي الله عنهم بالآية الكريمة وحمله وفصاله 30 شهرا على أن أقل الحمل 6 أشهر، أن أقل مدة للحمل يعني 6 أشهر، لأن الله تعالى قال وحمله وفصاله 30 شهرا، فمعناها إذا كان الفصال في 2 عام يتبقى 6 أشهر، يعني أقل حمل يعني يعيش له الولد وكذا، يعني يكون 6 أشهر. نعم. أولادك العيطين يعني أخونا يسأل عن كيفية الجمع، يعني بين ما جاء في مسألة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم أن له مرضعا في الجنة، وكذلك ما جاء أن يعني أن الأطفال يعني يكفلهم إبراهيم الخليل عليه السلام، وبين ما جاء من أن جميع أهل الجنة سيكونون على سن 33 سنة. الجواب أن هذا في مدة البرزخ، يعني ما ذكر في شأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم له مرضعا يعني أكملت رضاعه في الجنة وكذا، هذا مما يحصل يعني في أثناء البرزخ، اللي هي الفترة اللي بين يعني نهاية الدنيا وبين الآخرة، ففترة البرزخ يعني حصل فيها إيه هذا اللي هو إكمال الرضاع، وكذلك يعني كفالة إبراهيم عليه السلام للأطفال الصغار وكذا، هذا أيضا مما يحصل في أثناء مدة البرزخ، لكن بعد ذلك إذا قام يوم القيامة وحشر الناس وحسبوا وكذا ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يكون يعني جميع أهل الجنة حينئذ من مات منهم صغيرا ومن مات منهم كبيرا كلهم يكونون على سن 33 سنة، لا يزيدون ولا ينقصون عن هذا السن، يثبت العمر على سن 33 سنة، من مات منهم طفلا صغيرا أو من مات منهم شيخا كبيرا. وفي هذا يعني حصل المرأة العجوز التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمازحها، يعني صلى الله عليه وسلم قال وامرأة عجوز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عجوز، قال لا يدخل الجنة عجوز، فالمرأة يعني بكت وتأثرت وظنت يعني أنها لن تدخل الجنة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني قرأ قوله تعالى إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أتراب، يعني لن تدخل الجنة وهي عجوز، ولكن سوف ينشئها الله سبحانه وتعالى إن شاء مرة أخرى ويعيدها يعني شابة مرة أخرى. طيب، فإذن الذي ذكرناه هو مذهب يعني جمهور الفقهاء أن الرضاع لا يحرم بعد اكتمال السنتين، يعني بعد اكتمال السنتين لو حصل أن يعني شخصا رضع من امرأة وكان العمر أكبر من 2 سنة فإن هذا لا يحرم. وإذا يعني فيه جواب أيضا أحيانا يعني يسأل بعض الناس ولا حياء يعني ان الله لا يستحي من الحق. يعني احيانا يسأل مثلا بعض الناس ربما حصل مثلا من زوجة او كذا انه مثلا يعني حصل منه يعني مثلا اثناء يعني معاشرة لزوجته او شيء من هذا القبيل او كذا، دخل في فمه يعني شيء من لبن الزوجة او شيء من هذا، هذا يحرم او لا يحرم او كذا؟ طبعا الجواب ان هذا بعد سنتين الزوجة، انا اكيد عمره اكثر من سنتين، فبالتالي لا يحرم. الرضاع الذي يحرم هو ايه؟ يعني اذا كان طفلا عمره ايه سنتين او اقل، لكن اكثر من سنتين خلص. لو حصل ان طفل عمره 5 سنين 10 سنين كذا رضع من امرأة، لا تصبح هذه المرأة امه من الرضاع ولا يعني يفضل شيء من الحكم. طيب هناك يعني مناقشة في مسألة تتعلق بهذا الموضوع، وهي قصة سالم مولى أبي حذيفة. سالم مولى أبي حذيفة، القصة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه كان أبو يعني كان مولا وكان قارئا من القراء وكان من علماء الصحابة رضي الله عنه، وكان مولا وتربى في بيت أبي حذيفة وامرأته اللي هي أم حذيفة امرأة أبي حذيفة. تربى سالم في بيتهم وكان مولا وربياه وهو طفل صغير، ولكن المرأة اللي هي زوجة يعني مالك هذا العبد لم ترضعه وهو صغير، وتربى في بيتهم وكبر حتى وكانوا يعتبرونه وكأنه يعني ابن من أبنائهم، وتربى يعني في بيته، فكانت لا تحتجب منه، كانت لا تحتجب منه وتعامله كأنها أمه. فلما نزل يعني الأمر بالحجاب شق على امرأة أبي حذيفة أن تحتجب من سالم، يعني هو بمثابة ابنها وهي التي ربته وكذا، فشق عليها أن تحتجب منه ويحتجب منها وتصبح يعني بمثابة المرأة الأجنبية. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضعه وتصبح أما له من الرضاع. أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضعه وأن تصبح أما له من الرضاع. يعني فكانت جاء في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تستدل بقصة سالم مولى أبي حذيفة على أن رضاع الكبير يحرم، على أن رضاع الكبير يحرم. لكن جمهور الصحابة رضي الله عنهم باقي الصحابة قالوا يعني هذا خاص، هذه خصوصية يعني لسالم مولى أبي حذيفة، وأما عموم الأمة فلهم حديث يعني لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي. ولكن يعني هناك مذهب في توسط يعني في هذا الأمر، ويعني رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض الفقهاء وكذا، قالوا يعني يمكن أن يقال إنها ليست خصوصية لسالم، ولكنها تكون في الحالات المشابهة لحالات سالم مولى أبي حذيفة. يعني لو حصل أن امرأة ربت يعني طفلا صغيرا وتربى في بيتهم حتى كبر وكذا، وبعدين يعني صارت يعني منه بمنزلة الأم وكذا، يمكن في هذه الحالة يعني أن تدفع إليه بشيء من لبنها، لكن لا يرضع منها يعني من الثدي مباشرة. وكيفية رضاع الكبير في هذه الحالة أنها يعني تضع لبنها في إناء أو كذا، لأن حتى يعني من باب يعني عورة المرأة على الرجل وكذا. لهم لا تضع في امرأة أجنبية، فيعني قالوا تضع يعني حليبها في إناء أو كذا ويشرب منه ويشرب منه، فيعتبر بهذا يعني قد رضع منها، وتعامل يعني معاملة الأم تصبح أما له من الرضاع. لكن هذا يعني في يعني مثل الحالات المشابهة، يعني لو حصل من المرأة يعني ربت طفلا من الصغر وكذا وكبر في بيتها، وأنها ما أرضعته مثلا لسبب من الأسباب، إما أنها ما كان يعني عندها يعني حليب ترضعه، أو أنها كانت لا تعلم مثلا الحكم وقتها أنها يعني ينبغي أن ترضعه أو كذا، أو مثلا رجل امرأة مثلا أسلموا كان عندهم طفل يعني ربوه مثلا في من الصغر يعني حتى كبر وصار يعني بالنسبة لهم كالابن أو كذا، تكون يعني من باب الرخصة في بعض الحالات المشابهة. لكن الذي يعني هو الأصل في هذا الباب هو أن الرضاع بعد السنتين لا يثبت به التحريم. وطبعا الرضعات اللي المحرمات خمس رضعات يحرم، يعني الرضعات التي يثبت بها التحريم خمس رضعات، إذا رضع أقل من خمس رضعات لا يثبت به التحريم، لكن أكثر من خمس رضعات يثبت به التحريم. طيب، قال الله سبحانه: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني والد الطفل عليه أن ينفق على الوالدة وعليه أن يكسوها بالمعروف، عليه أن ينفق على الوالدة وعليه أن يكسوها بالمعروف. طيب ما معنى الكسوة بالمعروف؟ أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار، بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره، كما قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. طيب، هنا طبعا الرجل إذا يعني كان له طفل وزوجته أم هذا الطفل، فهو واجب عليه أن ينفق على زوجته، سواء أرضعت الطفل أو لم ترضع الطفل، من جهة أنها زوجته، من جهة أنها زوجته، نفقة الزوجة واجبة على زوجها، أن ينفق عليها بالمعروف كما ذكرنا، يعني بحسب ما جرت به العادة، يعني لمن كان في مثل حالتهم من سعة الرزق أو ضيق الرزق، ويعتبر في هذا حال الزوج وحال الزوجة كذلك، فينفق عليها ويكسوها بالمعروف. طيب، إذا كانت زوجته وهي التي ترضع الطفل ينفق عليها باعتبار أنها زوجته، سواء أرضعت الطفل أو لم ترضع. لكن إذا حصل الطلاق، لو أن الرجل طلق امرأته وامرأته ترضع طفله، لو أن رجلا طلق امرأته وله طفل رضيع والمطلقة هذه ترضع هذا الطفل، هنا يجب عليه أن ينفق عليها ويكسوها بالمعروف مدة الرضاع، مدة الرضاع، طالما هي ترضع طفله عليه يجب عليه أن ينفق عليها وأن يكسوها بالمعروف مدة الرضاع، حتى لو كانت مطلقة، يعني حتى المطلقة يجب عليه أن ينفق عليها وأن يكسوها بالمعروف مدة الرضاع. لكن إذا لم تكن ترضع، لو أن الزوجة لم تكن ترضع الطفل، يبقى يجب عليه أن ينفق عليها مدة العدة فقط، مدة العدة فقط. إذا كانت ترضع الطفل يبقى يجب عليه أن ينفق عليها إلى نهاية مدة الرضاع. واضح؟ يعني الرجل طلق امرأته يجب عليه أن ينفق عليها مدة العدة إذا لم ترضع الطفل، العدة ثلاث حيضات مثلا أو طول، فينفق عليها أثناء مدة العدة. لكن إذا كانت ترضع الطفل يجب عليه أن ينفق عليها إلى نهاية مدة الرضاع، وهي حولان كاملان كما بين الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للنفقة الواجبة عليه للمرأة المطلقة. أما نفقة الطفل نفسه فيجب عليه أن ينفق على على ابنه، يعني هناك نفقة واجبة عليه للابن نفسه ونفقة واجبة عليه للوالدة، يعني كسوة الطفل وأجرة سكن الطفل وكذا، هذا واجب عليه أن ينفق على الطفل. لكن بالنسبة للمرأة المطلقة يجب عليه أن ينفق عليها مدة العدة إذا لم تكن ترضع، ويجب عليه أن ينفق عليها إلى نهاية مدة الرضاع إذا كانت ترضع الطفل. طيب، ثم قال سبحانه: لا تضار والدة بولدها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولد. فمعنى لا تضار والدة بولدها يعني لا تدفعه عنها، لا تدفعه عنها، لا تدفع الطفل عنها لتضر أباه بتربيته، يعني لا تدفع المرأة الطفل عنها لتضر أباه بتربيته. أحيانا بعض الوالدات إذا حصل يعني طلاق وعندها طفل رضيع تريد أن تنتقم مثلا من زوجها الذي طلقها، فتقول ايه انا لن ارضع هذا الايه الطفل وان تخذه وتصرف فيه وكذا، لعلمها بان الايه الوالد لن يستطيع ان يجد مثلا امرأة ترضعه وسيتضرر بايه يعني بحضانة هذا الايه الطفل الرضيع مدة الرضاعة، فتريد ان تضر الايه بمطلقها فتدفع اليه الولد، فنهى الله سبحانه وتعالى عن هذا، قال لا تضر والدة بولدها. قال ولكن يعني ليس لها دفعه إذا ولدته حتى تسقيه اللبن الذي لا يعيش بدون تناوله غالبا. يعني قال إن أول يعني شيء ينزل من يعني من ثدي المرأة بعد الولادة مباشرة، يعني أول ما ينزل من الحليب بعد الولادة مباشرة هذا يكون يعني ضروريا لصحة الطفل، فهذا يعني يعني على أقل تقدير لابد للمرأة أن أن ترضع الطفل هذا القدر. لكن إذا حصل تراض بين الزوجين وإن المرأة أرادت أن تدفع الولد إلى أبيه ليختار له مرضعة، يمكن بعد أن ترضعه اللي هو اللبن الذي لابد منه يمكن أن تدفعه إلى الوالد بدون قصد الإضرار، ولكن إذا كان يعني في مصلحة للولد، إذا كان هناك مصلحة للولد مثلا يبحث له عن مرضعة أخرى ترضعه أو كذا يمكن أن تدفعه للوالد، لكن بعد أن ترضعه أول ما ينزل منها من اللبن هذا يعني فور الولادة، يعني يسمى أحيانا يسمى اللبأ بالهمزة يعني اللي هو أول ما ينزل من الحليب يعني وقت الرضاعة. قال ثم بعد هذا لها دفعه عنها إذا شاءت، ولكن إذا كانت مضارة لأبيه فلا يحل لها ذلك. يعني يجوز للمرأة بعد أن ترضعه أول ما ينزل منها من الحليب يجوز أن تدفعه إلى الوالد، بس إذا كان في هذا مصلحة للطفل، لكن إذا كان قصدها الإضرار بمطلقها لا يجوز لها ذلك. يعني هنا إنما الأعمال بالنية، إذا كان القصد أنها تدفعه إلى الوالد من أجل الإضرار به وتوريطه مثلا في هذا الولد يبحث له عن مرضعة لا يجوز ذلك، لكن إذا كان ليس هذا هو القصد ولكن هناك يعني مصلحة للطفل في دفعه إلى الوالد وهي دفعته إلى الوالد لمصلحة الطفل أو ليبحث له مثلا عن امرأة مرضعة، قد يكون هي مثلا ليس لديها ما ترضعه أو كذا وتدفعه إلى الوالد ليبحث له عن مرضعة هذا جائز. طيب قال كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار لها، برضو الوالد لا يجوز أن أن ينتزع الطفل من أمه بقصد الإضرار بها، وهذا معنى قوله تعالى ولا مولود له بولد، برضو يعني للوالدة تضر بالوالد ولا الوالد يضر بالوالدة، إضرار الوالد بالوالدة بمعنى أن ينتزع منها الطفل ويمنعها من إرضاعه، فهذا لا يجوز إلا إذا كان أيضا عن تراض من الطرف ليس بقصد الإضرار ولكن بقصد ما هو مصلحة للطفل فيجوز. واضح؟ يبقى إذا الخلاصة يعني إن الأصل أن المرأة أم الطفل يعني ترضعه وليس لها أن تمتنع عن إرضاعه بقصد الإضرار بالوالد، لكن إذا كان القصد مصلحة الطفل فيجوز. كذلك الوالد ليس له أن ينتزع الطفل من المرأة المرضع إذا كان بقصد الإضرار بها، لكن إذا كان بقصد مصلحة الطفل فيجوز. هذا طبعا عند حصول يعني الطلاق والفراق، فهذا ما ينبغي فعله مع المولود. طيب قال تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك يعني في عدم الضرار لقريبه، و عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها. لو كان الوالد متوفى، يعني هب أن الأب توفي وامرأته مثلا حامل أو مرضع أو كذا، ولد يعني هناك طفل رضيع والوالد متوفى، فبرضو أثناء مدة الرضاعة على الوارث اللي هما الورثة عليهم مثل ما على والد الطفل، يعني يجب عليهم أن ينفقوا على والدة الطفل أثناء مدة الرضاع، ويجب عليهم كذلك يعني ألا يضروا بوالدة الطفل، لا ينزعوا منها الطفل بقصد الإضرار بها، وهي كذلك لا يعني تمتنع من الإرضاع بقصد الإضرار بها. يعني الورثة ينطبق عليهم ما ينطبق على والد الطفل. طيب، يقول ابن كثير رحمه الله: وقد استدل بذلك من ذهب من الحنفية والحنبلية، من الأحناف والحنابلة، إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض. إن الإنسان إذا كان له أقارب فقراء وهو عنده فضل وسعة في الرزق، وله أقارب يعني فقراء لا يجدون حاجتهم الضرورية من مسكن ومطعم ومشرب وكذا، الحاجة الضرورية، فيجب عليه أن ينفق على أقاربه الفقراء. هذا قول يعني بعض الحنابلة وبعض الأحناف، لكن يعني الجمهور على أن النفقة الواجبة إنما هي على الأصول والفروع والزوجة. يعني الإنسان يجب عليه أن ينفق على زوجته وعلى الوالدين والأجداد والجدات وعلى الفروع اللي هم الأولاد وأولاد الأولاد، دول النفقة الواجبة إذا كانوا يعني محتاجين للنفقة وهو عنده فضل وسعة في الرزق يجب عليه أن ينفق عليه. لكن زيادة على ذلك من الأقارب، يعني مثلا إذا كانت خالته فقيرة هل يجب عليه أن ينفق عليها أو لا يجب أو كذا، هذا في اختلاف. يعني الذين قالوا لا يجب قالوا يعني يصبح مثله مثل غيره من المسلمين، يعني الفقير من المسلمين الذي لا يجب يعني كفايته يصبح واجب يعني على عموم المسلمين، يعني واجب على الكفاية على عموم المسلمين أن يعني يطعموه ويسقوه. لو أن يعني رجلا من المسلمين أو امرأة من المسلمين لا تجد طعاما وشرابا أو لا تجد مسكنا يؤويها أو كذا، فيصبح هنا واجب على عموم المسلمين أن يوفروا لها يعني مأوى وطعاما وشرابا وملبسا يسترها وكذا، هذا واجب على عموم المسلمين. لكن هل يعني هذا خاص بأقاربها فقط إن هم يعني الذين يجب عليهم ذلك أو إن مثلهم مثل بقية المسلمين، هذا محل يعني الخلاف بالفقهاء. طيب، قال الله تعالى: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. هنا المقصود بالفصال الفطام، الفصال في هذه الآية المقصود به الفطام. فيقول سبحانه: فإن أرادا، يعني إذا اتفق الزوجان أو الوالدان الوالد والوالدة اتفق على فطام الطفل قبل الحولين ورأي في ذلك مصلحة له وتشاور في ذلك وأجمع عليه فلا جناح عليهما في ذلك، لا إثم عليهما ولا حرج في ذلك. إذن الإرضاع إلى نهاية الحولين ليس واجبا، وإنما هو فقط يعني إرشاد من الله سبحانه وتعالى وبيان يعني تمام الرضاعة وكمالها، لكنه ليس على سبيل الوجوب والحتم. ولهذا بيّن سبحانه أنه إذا رأى الوالدان مصلحة للطفل في فطامه قبل اكتمال الحولين، فإن أراد فصالا يعني فطاما للطفل عن تراض منهما وتشاور، تراضي وتشاور من الوالدين، فلا جناح عليهما. قال: فيؤخذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي، لا يكفي أن ينفرد واحد من الوالدين بمنع الطفل من إكمال الرضاع بدون مشاورة الطرف الآخر ورضا الطرف الآخر. قال: وهذا فيه احتياط للطفل وإلزام للنظر في أمره، وهو من رحمة الله بعباده، حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما يصلحهما ويصلح. هذا يعني إرشاد من الله سبحانه وتعالى للوالدين، ويعني لما فيه مصلحة الوالدين ومصلحة الأطفال. طيب، قال تعالى: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. يعني إذا اتفقت الوالدة والوالد على يعني إذا اتفقت الوالدة والوالد على أن يستلم منها الولد إما لعذر منها أو لعذر له، فلا جناح عليهما في بذله ولا عليه لا جناح عليه في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسن، وترضع لولده غيرها بالأجرة بالمعروف. يعني الوالدان لا جناح عليهما ولا حرج إذا رأت الوالدة برضا الوالد أن تسلمه الطفل قبل انتهاء مدة الرضاعة. وكانت مثلا المرأة أرضعته جزءا، مثلا أرضعته لمدة سنة أو لمدة 6 أشهر أو 7 أشهر أو كذا، لا جناح عليه أن يستلم الولد منها وأن يعطيها أجرتها بالمعروف على المدة التي أرضعتها. ثم بعد ذلك يسترضع لهذا الطفل، يعني يبحث له عن مرضعة ترضعه بالأجر أو ترضعه تطوعا، إذا كانت مثلا امرأة من أقاربهم أو كذا تريد أن ترضعه تطوعا، أو امرأة ترضعه بالأجر. إذا كان يعني إذا رأى الوالدان ذلك لا حرج عليهما. لهذا قال تعالى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، يعني أن تبحثوا لأولادكم عن مرضع امرأة أخرى ترضعه، فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، يعني إذا سلمتم إلى الوالدة أجرتها على الجزء الفترة التي أرضعتها بالمعروف. قال تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. اتقوا الله يعني خافوا الله سبحانه وتعالى، واعلموا أن الله بما تعملون بصير، أن الله سبحانه وتعالى يراكم ولا يخفى عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم. فإذا هذه الآية الكريمة بينت أحكام الرضاع وحددت هذا الأمر وبينته. طيب الآية التي بعدها قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. طيب هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للنساء اللائي يتوفى عنهن أزواجهن. أمر الله سبحانه وتعالى النساء اللائي توفي عنهن أزواجهن أن يعتدبن 4 أشهر و10 ليال. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، الرجل إذا توفي وترك زوجة أو أكثر من زوج، يتربصن بأنفسهن يعني ينتظر هذه المدة ويحتبطن فيها لمدة 4 أشهر و10 ليال. هذه المدة يعني لا تتزوج فيها المرأة برجل آخر، بل تظل معتدة طيلة هذه المدة 4 أشهر و10. طيب هذه عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. احنا مر بنا من قبل ان العدد اقسام، هناك عدة المرأة المطلقة عدتها 3 قروء يعني 3 حيضات، الرجل اذا طلق امرأته تعتد ب3 حيضات. خلال مدة العدة لا يجوز لها ان تتزوج برجل اخر حتى تنقضي عدتها من الزوج الاول، فعدتها 3 حيضات. واذا كانت لا تحيض لكونها صغيرة السن أو كبيرة يائسة من المحيض فعدتها 3 أشهر، وإذا كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها سواء وضعته لأقل من 3 أشهر أو لأكثر من 3 أشهر إلى غير ذلك من أحكام العدة. وبعدين المرأة التي لم يدخل بها، إذا عقد على امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها ليس لها عدة، هذا في حالة الطلاق، في أنواع العدد التي هي في حالة الطلاق. هنا في هذه الآية الكريمة يبين الله سبحانه وتعالى عدة المرأة التي توفي عنها زوجها، فبين سبحانه أن عدة المرأة التي توفي عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام. قال وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع. هنا المتوفى عنها زوجها لا يختلف حكم المدخول بها وغير المدخول بها، كلاهما العدة 4 أشهر و10 أيام بإجماع العلماء. يبقى هناك فرق، متى يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها؟ في حالة الطلاق، المطلقة يختلف المدخول بها عن غير المدخول بها، غير المدخول بها ليس لها عدة. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. دي المطلقة، إذا رجل عقد امرأة يطلقها بدون أن يدخل عليها السلاحف، ولكن بعد ما يطلقها بدقيقة واحدة تروح تتزوج برجل آخر ليس عليها حرج في هذا إذا طلقها قبل الدخول. لكن في حالة الوفاة لا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، لو أن رجلا عقد على امرأة وبعد ما عقد عليها بلحظة مات خلاص يجب عليها أن تعتد 4 أشهر و10 أيام سواء ما كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها. طيب قال هذا الإجماع مستنده في غير المدخول بها عموم الآية الكريمة، وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي. أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني حجة الإجماع، طبعا الإجماع لوحده حجة كافية، ولكن يعني يدل الإجماع أيضا عموم الآية الكريمة أن الله تعالى يبين هذا الحكم للزوجات المتوفى عنهن أزواجهن سواء مدخول بها أو غير مدخول بها، وهذا الحديث أيضا حجة. وهذا الحديث رواه أحمد وأصحاب السنن أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو من فقهاء الصحابة ومن علماء الصحابة رضي الله عنه، وكان من السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، سئل عن امرأة يعني عقد عليها زوجها وبعدين توفي قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها مهرا، يعني ما فرض لها مهرا ما اتفق يعني على مقدار المهر، فهذا يدل على أن يعني التنصيص على مقدار المهر في العقد ليس ضروريا، يمكن يعني العقد الصحيح بدون أن ينص على المهر، يمكن أن يحدد المهر بعد ذلك بعد العقد، يعني العقد يمكن أن يصح بدون أن يسمي الصداق وبعدين يسمي الصداق بعد ذلك يتفق مع أولياء المرأة على الصداق. فالمرأة دي عقد عليها زوجها ثم مات قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها، يعني قبل أن يتفق مع أوليائها على مقدار المهر. قال فترددوا إليه مرارا في ذلك، هذا لورع الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. عبد الله بن مسعود لم يتجرأ أن يفتي في هذه المسألة ولم يكن سمع فيها حكما من النبي صلى الله عليه وسلم، كان بالنسبة له مسألة اجتهادية تحتاج أن يجتهد في يعني استخراج حكم هذه المسألة من نصوص الكتاب والسنة، ليس عنده يعني نص خاص فيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فأول مرة ذهبوا إليه لم يجبهم وترددوا إليه مرارا، صلوا يأتونه مرة بعد مرة يسألونه عن هذه المسألة، ثم قال في نهاية الأمر قال أقول فيها برأيي، قال أقول فيها برأيي يعني باجتهادي، فإياك صوابا فمن الله وإياك خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه. قال أقول فيها برأيي، إياك صوابا فمن الله وإياك خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه، لها الصداق كاملا، تستحق الصداق كاملا رغم ان يعني المرأة المطلقة قبل الدخول، ما حكم المهر بالنسبة للمطلقة قبل الدخول؟ تستحق نصف المهر اذا كانت مطلقة قبل الدخول، لكن هو ابن مسعود رضي الله عنه رأى ان المتوفى عنها قبل الدخول غير المطلقة قبل الدخول، يعني لأن رجل عقد على امرأة وبعدين طلقها قبل أن يدخل بها تستحق نصف المهر، لكن المطلقة لكن المتوفى عنها زوجها قبل الدخول أفتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنها تستحق المهر كاملا، تستحق المهر كاملا المتوفى عنها زوجها قبل الدخول غير المطلقة قبل الدخول، المتوفى عنها زوجها قبل الدخول تستحق المهر كاملا. وفي لفظ لها صداق مثلها لا وكث ولا شطط، طبعا هنا المسألة هذه ما كانش الرجل فرض لها صداقا، فكيف لها الصداق كاملا؟ يعني قال لها الصداق مثلها، يعني شوف مهر أخواتها مثلا ويعني قرابتها من النساء ممن هن في مثل يعني سنها ومثل ظروفها وكذا، كم ايه مهورهن، وتعطى ايه مهر مثلها، يعني متوسط ايه مهور النساء من قرابتها ومن اسرتها ومن هن في مثل يعني ظروفها وحالتها، يعني كم ايه العادة في مهورهن، وتعطى الايه المهر كاملا. يعني قال إيه لا وقت ولا شطط، يعني لا يعني تنقص إيه من المهر، ولا إيه يكلف الرجل بأن يدفع أكثر من إيه من مهر مثلها. نعم سيذكر هنا تتمة كلام ابن مسعود رضي الله عنه، قال وعليها العدة ولها الميراث، وعليها العدة ولها الميراث. إذن إيه قضى أن لها المهر كاملا، إذا كان سمى لها مهرا تستحقه كاملا، وإذا لم يكن سمى لها مهرا فتستحق مهر إيه مثيلاتها كاملا. وعليها العدة تعتد 4 أشهر و10 أيام، ولها الميراث، وترثه أيضا إيه يعني إذا عقد الرجل عن امرأة أو مات قبل أن يدخل بها ترثه، خلاص تصبح زوجته وترثه. وطبعا إيه ميراث الزوجة إذا كان للمتوفى أولاد سواء منها أو من غيرها بيكون الزوجة ترث إيه الثمن، وإذا كان المتوفى ليس له أولاد لا منها ولا من غيرها فتستحق الربع، هذا ميراث الزوجة. الزوجة في الإسلام تأخذ ثمن التركة إذا كان المتوفى له أولاد. قال إيه لا وقت ولا شطط، يعني لا يعني تنقص من المهر، ولا يكلف الرجل بأن يدفع أكثر من المهر المسكين. نعم سيذكر هنا تتمة كلام ابن مسعود رضي الله عنه، قال وعليها العدة ولها الميراث، وعليها العدة ولها الميراث. إذن إيه قضى أن لها المهر كاملا، إذا كان سمى لها مهرا تستحقه كاملا، وإذا لم يكن سمى لها مهرا فتستحق مهر إيه مثيلاتها كاملا. وعليها العدة تعتد 4 أشهر و10 أيام، ولها الميراث، وترثه أيضا إيه يعني إذا عقد الرجل عن امرأة أو مات قبل أن يدخل بها ترثه، خلاص تصبح زوجته وترثه. وطبعا إيه ميراث الزوجة إذا كان للمتوفى أولاد سواء منها أو من غيرها بيكون الزوجة ترث إيه الثمن، وإذا كان المتوفى ليس له أولاد لا منها ولا من غيرها فتستحق إيه الربع، هذا ميراث الزوجة. الزوجة في الإسلام تأخذ ثمن التركة إذا كان إيه المتوفى له أولاد منها أو من غيرها، إذا كان المتوفى ليس له أولاد لا منها ولا من غيرها تستحق إيه الربع. الأولاد مع الأولاد تأخذ الثمن، وبدون أولاد تأخذ الربع. فإذا قال ابن مسعود رضي الله عنه أنها تستحق الإيه الصداق وتستحق الميراث وعليها العدة. قال فقام معقل بن يسار الأشجعي رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق، اسم امرأة من إيه من أشجع من قبيلة إيه معقل بن يسار الأشجع. قال لما إيه كان حاضرا معقل بن يسار في المرة التي إيه قضى فيها ابن مسعود وأفتى في هذه المسألة، يعني تصادف إيه حضور معقل بن يسار رضي الله عنه. فقال معقل بن يسار قام لما سمع فتوى ابن مسعود قال إيه أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق، قضى بنفس هذا القضاء إن إيه لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث. ففرح بذلك عبد الله فرحا شديدا، عبد الله بن مسعود فرح فرحا شديدا أن إيه أن اجتهاده وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي رواية فقام رجال من أشجع، يعني لم يشهد فقط معقل بن يسار بل إيه أكثر من رجل من أشجع من نفس القبيلة، قام رجال من أشجع فقالوا نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق الأشجعية رضي الله عنه. فطبعا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سر بهذا السرور الشديد أنه قال في هذه المسألة يعني اجتهادا منه ووافق اجتهاده إيه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا إيه كما ذكرنا لهذا الحديث ولعموم الآية الكريمة أجمع العلماء على أن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد 4 أشهر و10 أيام حتى لو كانت غير مدخول بها. طيب بعد ذلك يقول ابن كثير رحمه الله ويستثنى من هذه الآية الكريمة المتوفى عنها زوجها وهي حامل فإن عدتها بوضع الحمل، طبعا الاستثناء هذا للدليل الذي ورد فيه، يعني قول تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة المتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إلا إذا كانت حاملة، تستثمن المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل، فكم عدتها أن تضع حملها؟ لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء وضعت الحمل لأقل من أربعة أشهر وعشرة أيام أو لأكثر من أربعة أشهر وعشرة أيام. قال وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين من الوضع أو أربعة أشهر وعشر للجمع بين الآيتين. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان في أول الأمر لا يعلم الحديث الذي سنذكره بعد قليل، فهنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اجتهد في هذه المسألة، ما كان يعلم الحديث ثم رجع عن اجتهاده لما علم الحديث، قبل أن يعلم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فاجتهد في ضوء الآيات القرآنية الكريمة. في آية تقول وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، حامل عدتها أن تضع حملها، والآية الأخرى تقول متوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام. طب لو توفى عنها زوجها وهي حامل تعمل بهذه الآية ولا بهذه الآية؟ عدتها ينطبق عليها أجلهن أن يضعن حملهن ولا أربعة أشهر وعشرة؟ ابن عباس رضي الله عنه قال إن باب الاحتياط أبعد الأجلين، والله لو وضعت الحمل لأقل من أربعة أشهر وعشرة أيام لا يبقى عدتها أربعة أشهر وعشرة، لو عدت أربعة أشهر وعشرة أيام ولسه ما وضعتش الحمل يبقى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هو اجتهد يعني جمعا بين الآيتين، ومن باب الاحتياط قال إن المتوفى عنها زوجها وهي حامل عدتها أبعد الأجلين، وضع الحمل ولا أربعة أشهر وعشرة أيام، إذا وضعت الحمل أقل من أربعة أشهر وعشرة أيام يبقى عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، إذا وضعت الحمل لأكثر من أربعة أشهر وعشرة أيام يبقى عدتها وضع الحمل. وقال هذا ابن عباس رضي الله عنه قبل أن يبلغه الحديث، لكن لما بلغه حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها الذي سنذكره رجع ابن عباس عن اجتهاده وصار يقول بأن الحامل عدتها أن تضع حملها، حتى سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها. المرأة المطلقة إذا كانت حاملا عدتها أن تضع حملها، والمتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا أيضا عدتها أن تضع حملها. طيب الذي ثبت في السنة في حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها المخرج في الصحيحين من غير وجه، يعني بأسانيد كثيرة في الصحيحين، حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها توفي عنها زوجها سعد بن خولة وهي حامل. سبيعة الأسلمية رضي الله عنها توفي عنها زوجها سعد بن خولة وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، وفي رواية فوضعت حملها بعده بليال. زوجها توفي وبعد وفاة زوجها مضت ليال ووضعت حملها، زوجها توفي وهي في الشهر التاسع من حملها أو كذا، مجرد وفاة الزوج بعد عدة ليالي وضعت حملها. قال فلما تعلت من نفاسها، يعني تطهرت من نفاسها وانقضت مدة النفاس، تجملت للخطاب، تجملت للخطاب يعني تزينت وصارت يأتيها الخطاب يعني ليروها، ويعني حمكم الله تعرضت لمسألة الخطبة أنها يعني رغبت أن يتزوجها رجل آخر، وصار الخطاب يعني يتقدمون لها. طيب قال تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك، أبو السنابل بن بعكك رضي الله عنه واحد من الصحابة، رآها يعني تعرضت للخطاب وكذا، يعني صاروا يتقدمون لها يعني لخطبتها، وتزينت مع أن المرأة المعتدة كما سيأتي أنها لا تتزين في أثناء عدة وفاة الزوج، لا تتزين فيها، لكن رأى أنها تزينت و يعني تقدم الناس لخطبتها وكذا، وهي يعني لسه ما بعد لم تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام على وفاة زوجها. فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر. أبو السنابل قال لها يعني مالي أراك إيه متجملة، لعلك ترجين النكاح، تريدين إيه الزواج، لن تنكحي حتى إيه تمضي عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. وأمرني بالتزويج إن بدا لي، أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد حلت حين وضعت حملها، انتهت عدتها بوضع الحمل رغم أنها متوفى عنها زوجها، وأمرها بالتزويج إن بدا لها. قال ابن عبد البر: وقد روي أن ابن عباس رجع إلى حديث سبيعة لما احتج عليه به. طيب، فإذا الخلاصة أن المرأة إذا توفي عنها زوجها وهي حامل فعدتها أن تضع حملها. طيب، هناك استثناء آخر من الآية. احنا عرفنا أن الأصل أن المتوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10 أيام، لكن هناك استثناء من الآية اللي هو إذا كانت الزوجة حاملة عدتها أن تضع حملها. طيب، هناك استثناء آخر من الآية الكريمة، ما هو هذا الاستثناء الآخر؟ الزوجة إذا كانت أمة فإن عدتها على النصف من عدة الحرة، شهران وخمس ليال على قول الجمهور. الزوجة إذا كانت أمة مملوكة، إذا كانت رجل قد تزوج بأمة، فعدتها على النصف من عدة الحرة، شهران وخمس ليال على قول الجمهور. وطبعا يعني الأصل أن الحر لا يتزوج بأمة، يعني ممكن يشتري أمة وعشرها بملك اليمين، لكن لا يتزوج بأمة. ما الفرق بين عشر أمة بملك اليمين وبين أن يتزوج بأمة؟ الفرق أنه إذا تزوج بأمة إذا تزوج بأمة هذه الأمة تكون مملوكة لسيد آخر ويصبح لسيدها سلطان عليها، يعني سيدها، وإن كان سيدها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زوج أحدكم أمته فلا يحل له أن ينظر إلى ما بين صدرتها وركبتها، سيحرم عليه أن ينظر إلى عورتها، وسيحرم عليه على سيدها معاشرتها وكذا. المرأة لا تحل لرجلين في وقت واحد، ولكن في نفس الوقت تكون للمرأة، يعني المرأة تكون برضو لسيدها سلطان عليها وكذا. فلهذا نهي الرجل أن يتزوج بأمة، إما أن يشتري أو تصبح ملكا خالصا له، لكن لا يتزوج الحر بأمة إلا إذا لم يستطع أن يشتري أمة، ولم يستطع أن يتزوج بحرة، ليس عنده مهر حرة ولا عنده مال ليشتري أمة، هنا يباح له أن يتزوج بأمة. وهذه الأحكام مبينة في سورة النساء في قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. من لم يستطع منكم طولا، يعني الذي الفقير الذي لا يستطيع أن يتزوج بحرة فلا جناح عليه أن يتزوج بأمة، لكن ما يحل له هذا إلا إذا عجز عن الزواج بحرة أو عن شراء أمة. فلو حصل أن الرجل تزوج بأمة بعدين توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمس ليال على النصف من عدة الحرة، الحرة عدتها 4 أشهر و10. طيب، قال: لأنها لما كانت على النصف من الحرة في الحد فلتكن كذلك على النصف منها في العدة. وطبعا هذا مأخوذ من القياس، النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الأمة حدها نصف حد الحرة، يعني لو أن الأمة زنت والحرة مثلا إذا زنت تجلد 100 جلدة، لكن الأمة إذا زنت تجلد 50 جلدة فقط. ويعني في أكثر من من حكم الأمة تأخذ فيها نصف أحكام الحرة. فكذلك قاس العلماء على هذا، جمهور العلماء قاسوا على هذا مسألة العدة، فقالوا برضو عدة الأمة تكون نصف عدة الحرة، شهران وخمس ليال بدل 4 أشهر و10 ليال. لكن هذا برضو ليس إجماعا، بل خالف في هذا محمد بن سيرين وبعض الظاهرية، فقالوا عدة الأمة المتوفى عنها زوجها مثل عدة الحرة المتوفى عنها زوجها. نذكرها. أي أحكام؟ زواج وكذا. طبعا بالنسبة لأحكام الإماء بالذات يعني نظرا أن أمريكا ليس فيها إماء، ما فيها إماء في أمريكا، يعني يكاد الآن الإماء يعني تقريبا الدولة الوحيدة الواحد يسمع أن فيها إماء، يعني موريتانيا، موريتانيا يعني الدولة الوحيدة التي سمعت أن فيها إماء يعني وكذا يبعن ويشترين وكذا، لكن بعد ذلك فإذا حصل يعني طبعا أحكام الله سبحانه وتعالى صالحة لكل زمان ومكان، يعني إذا وجدت الإماء في أي مكان وفي أي زمان ينطبق عليهن هذه الأحكام التي بينها الله سبحانه وتعالى. نعم لسا نعم لا إلا جاء عن طريق الجهاد. نعم نعم. بالنسبة للعبيد يعني حدثنا يعني بعض مشايخنا الشناقطة يعني من الشيخ محمد الحسن الدرد الشنقيطي ذكر يعني إن سبب يعني العبيد هناك أنهم كانوا حتى إلى وقت قريب كانوا يخرجون للجهاد في سبيل الله تعالى في البلاد الإفريقية للدعوة إلى الله تعالى، والجهاد كانوا يخرجون كل سنة مرتين، يعني لا يقول يعني لا سنين يعني قريبة يعني لعله يعني قبل يمكن 40 سنة أو 50 سنة وكذا، يعني كانوا يخرجون كل سنة مرتين يعني غزوتين كل سنة الصائفة والشتوية كما هي السنة، يعني كما في قوله تعالى أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، السنة يعني للحاكم المسلم أن يخرج كل سنة غزوتين على الأقل يعني لفتح بلاد الكفار وتخلص بلاد يعني تحت حكم الإسلام وكذا، وكان الخلفاء يعني أيام مجد المسلمين كانوا يخرجون كل سنة مرتين الصائفة والشتوية، غزوة في الصيف وغزوة في الشتاء، فكانوا في موريتانيا حتى وقت قريب يخرجون غزو البلاد الإفريقية التي تحته، وتسببوا بفضل الله في نشر الإسلام في كثير من البلاد الإفريقية المجاورة لهم، البلاد الإفريقية المجاورة لموريتانيا كلها يعني انتشر فيها الإسلام، وكان الجهاد من أسباب انتشار الإسلام، وكانوا يسبون يأخذون إن السبايا في يعني في الجهاد وكذا، وهذا السبب العبيد الذين ظلوا إلى هناك إلى وقتنا هذا. بعد ذلك طبعا العبد إذا استرق يعني أو الأمة إذا استرقت أو كذا ممكن بعد ذلك أنها تتداول بالبيع والشراء، يعني بيكون المصدر الرئيسي هو الجهاد ثم بعد ذلك تتداول يعني بالبيع والشراء، وكذلك الرجل إذا كان عنده عبيد وإماء وزوج عبده أمته فالذرية يكونون أيضا عبيدا له، يعني الرجل إيه لم يعاشر هو السيد لم يعاشر الأمة ولكن جعل عبده يعاشر أمته يزوج عبده بأمته فتصبح الذرية أيضا من العبيد، ويمكن إيه أن يبيعهم بالمال يعني. طيب بعد ذلك ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله الحكمة في جعل عدة الوفاة 4 أشهر وعشرة، ما هي الحكمة في جعل عدة الوفاة 4 أشهر وعشرة؟ قال ذكر سعيد بن المسيب وأبو العالية وهما من علماء التابعين رحمهم الله تعالى من كبار علماء التابعين، سعيد بن المسيب وأبو العالية رحمهم الله ذكر أن الحكمة في جعل عدة الوفاة 4 أشهر وعشرة احتمال اشتمال الرحم على حمل، فإذا انتظر به هذه المدة ظهر إن كان موجودا كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي في الصحيحين وغيرهما، وسيسوق الحديث يعني الحكمة هي إيه التأكد من خلو الرحم من الحمل، ولهذا فإن المتوفى عنها زوجة إذا كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها، خلاص مجرد تضع الحمل تأكدنا أن الرحم الآن ليس فيه إيه حمل ما دامت وضعت الحمل، لكن إذا لم تكن حاملا فتكون عدتها 4 أشهر و10 أيام. قال الدليل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني يكون نطفة 40 يوما ثم يكون علقة 40 يوما ثم يكون مضغة 40 يوما. وطبعا قال ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح. طبعا هذا الحديث الشريف مع الآية الكريمة في قوله تعالى، الآية في سورة المؤمنون، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. الآية الكريمة التي بيّن الله سبحانه وتعالى فيها مراحل، المراحل التي يمر بها الجنين في رحم أمه. هذه المراحل ما يعني درى بها أحد ولا اكتشفها أحد إلا في هذه الأعصر الأخيرة، وكانت يعني وكانت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف سببا في إسلام أكبر عالم من علماء الأجنة على مستوى العالم، هو الكندي هذا اللي هو لعل بعض ما يذكر اسمه، ما زال يعني إلى الآن أحد يعني كبار علماء الأجنة ولعله أكبر عالم في الأجنة يعني على مستوى العالم، مؤلفاته تدرس في جميع أنحاء العالم، أسلم يعني بسبب هذه الآية الكريمة وجعل يصدر بها كتبه. وسبحان الله يعني لما الآن بعد التطور يعني أجهزة الأشعة وكذا والتي يعني تكشف يعني المراحل التي يمر بها الجنين وكذا، وجدت المضغة فعلا مضغة مثل الايه كأنها قطعة لحم ممضوغة، قطعة لحم يعني ممضوغة وشكلها مثل المضغة تماما يعني، والعلقة مثل العلقة كما وصفها الله سبحانه وتعالى يعني تشبه دودة العلق وتعلق بجدار الرحم. كل هذه الأمور يعني كان الناس يحسبون أنها يعني اكتشاف عظيم وكذا، اكتشف في العصر الأخير هذا في السنوات الأخيرة، فلما يعني أخبره بعض المسلمين أن هذا الأمر موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى قبل يعني أكثر من 1400 سنة كان سببا في إسلامه. طيب فالحديث بيّن يعني أن النطفة تكون 40 يوما ثم العلقة 40 يوما ثم المضغة 40 يوما ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح. قال فهذه 43 بأربعة أشهر والاحتياط بعشر بعدها لما قد ينقص بعض الشهور ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه والله أعلم. يعني 43 هتعمل 43 يعملوا 120 يوما اللي هي 4 أشهر، والعشرة يعني زيادة في الاحتياط، بعد 4 أشهر سيكون الروح ستنفخ، بعد مضي 43 تنفخ الروح بعد نفخ الروح 10 أيام يعني على سبيل الاحتياط اللي تظهر الحركة في الجنين بعد نفخ الروح. لأنه أحيانا يحصل أن طبعا شريعة الإسلام يعني لكل زمان ومكان، يعني الناس ما هو كل النساء يعني يستطيعن إجراء أشعة وإجراء، حتى في زمننا هذا في معظم أنحاء العالم النساء ما يستطيعن إجراء الأشعات وكذا التي تبين نوع الجنين لغلاء ثمنها وكذا، وكثير من البلاد لعدم توفر يعني هذه الأمور في كثير من البلاد، فكثير من النساء أحيانا المرأة تحمل ولا تشعر بالحمل، ما تكتشف إلا عند تحرك الحمل واضطراب الحمل في بطنها. لأجل هذا حدد الشرع هذه المدة 4 أشهر و10 أيام قبل أن تتزوج المرأة برجل آخر بعد وفاة الزوج الأول، حتى يعني يتبين خلو الرحم من أي حمل وكذا يعني على سبيل الاحتياط. طيب ثم ساق السند إلى قتادة قال سألت سعيد بن المسيب ما بال العشر، قال فيه ينفخ الروح. الأيام العشرة اللي بعد مضي 43 فتأتي 10 أيام في أولها يعني نفخ الروح، وهذه العشرة على سبيل الله. ثم ذكر بعد ذلك مسألة أم الولد أنها تعتد 4 أشهر و10 أيام. أم الولد اللي هي الأمة التي يعاشرها سيدها، الأمة التي يعاشرها سيدها إذا ولدت له أولادا فإن هذه الأمة تظل مملوكة لسيدها مدة حياته، لكن بمجرد أن يموت تعتق تصبح حرة لحظة وفاة زوجها، تصبح حرة لحظة وفاته، فلأجل هذا تأخذ أحكام الحرائر. احنا عرفنا أن الحرة عدتها إذا توفي عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، والأمة شهران و5 أيام، طيب هذه أم الولد يعني هي كانت أما إلى لحظة وفاة سيدها، ثم بعد وفاة سيدها أصبحت إيه حرة بمجرد وفاته، فتكون عدتها 4 أشهر و10 أيام مثل الحرة. وهذا ذكر يعني المروي عن من أحمد وغيره. طيب بعد ذلك قال سبحانه: فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. فإذا بلغنا أجلهن يعني إذا انقضت عدتهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، يعني لا حرج على يعني عليكم أن تترك المرأة تتزوج برجل آخر إذا شاءت، وكذلك أن تتطيب وتتزين وتلبس الحلي وتفعل الأشياء التي كانت ممنوعة منها أثناء مدة الإحداث. وذلك أن المرأة المحدة على زوجها، المرأة المحدة على زوجها مدة العدة 4 أشهر و10 أيام مدة العدة، المرأة عليها أحكام فيها، هذه الأحكام أن تبيت في منزل الزوجية، في منزل زوجها الذي مات عنها وهي فيه، تبيت في هذا المنزل. يباح لها أن تخرج من المنزل بالنهار، لكن إذا غربت الشمس لابد أن تبيت في البيت إلى يعني طلوع الفجر من اليوم التالي، لابد أن تبيت في الليل في منزل الذي تركها زوجها وهي فيه، ليس لها أن تسافر خارج البلد ولا أن تبيت في غير المنزل الذي توفي عنها زوجها وهي فيه، يعني وهي تسكن فيه وتعيش فيه، هو منزل الزوجية. وكذلك أيضا خلال هذه المدة المرأة تكون ممنوعة من وضع الطيب وتدين وضع يعني الخضاب أو استعمال الكحل مثلا وأنواع يعني التجميل يعني مثلا المعروفة، يعني تكون ممنوعة منها. وكذلك أيضا تكون ممنوعة من لبس الحلي ولبس الثياب التي فيها دينة، يعني تلبس ثيابا يعني محتشمة وكذا، ولا تضع طيبا ولا خضابا ولا كذا، ولا تلبس حليا خلال هذه المدة. لكن طبعا تتوضأ وتغتسل وتتنظف وكذا، لكن يعني لا تضع يعني عطور والحلي وكذا مدة العدة. فهذا يسمى الإحداث، هي أحكام الإحداث، أنا تبيت في منزل الزوجية خلال هذه المدة 4 أشهر و10 أيام، إذا توفي عنها زوجها لابد أنها تبيت في المنزل، لا تسافر خارج البلد ولا تبيت خارج المنزل، وتترك الطيب والزينة والحلي. طيب هل يجوز الإحداث على غير الزوج؟ جاء في هذا ما جاء في الصحيحين، قال: من غير وجه عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنهما، أمهات المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها وزينب بنت جحش رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. المرأة لا يحل لها أن تحد على غير الزوج إلا 3 أيام، مسموح بالإحداد 3 أيام فقط، إذا المرأة توفي أبوها أو توفي أخوها أو توفي ابنها مثلا وأرادت أن تحد عليه، ممكن أنها تأخذ بأحكام الإحداد هذه، لا تتطيب ولا تتزين ولا كذا، وتبيت في البيت مدة 3 أيام فقط، بعد 3 أيام تتطيب أو تتزين أو كذا، يعني تفعل أي شيء يعني يبين أنها غير محدة. قال: وجاء في الصحيحين أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنك حلها يعني نضع فيها الكحل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، كل ذلك يقول لا مرتين أو 3. ثم قال: إنما هي 4 أشهر و10. يعني امرأة جاءت تسأل أن ابنتها توفي عنها زوجها وعينها تحت يعني اشتكت عينها والكحل يعني وزينة، وفي نفس الوقت علاج للتداوي يعني، فسألت يعني وضع الكحل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها مرتين أو ثلاثا تعيد السؤال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إنما ذلك إنما هي أربعة أشهر وعشر. ثم قال صلى الله عليه وسلم وقد كانت إحدى كنا في الجاهلية تمكث سنة، يعني الجاهلية كان الإيه، في الجاهلية كانت المرأة تعتد من زوجها سنة كاملة، وكانت صفة العدة في الإيه في الجاهلية، طبعا أحكام الجاهلية الحمد لله يعني عافانا الله منها بالإسلام، لكن إيه من باب الامتنان على المؤمنات أن الله سبحانه وتعالى يعني رفع عنهن الإيه الآثار التي كانت في الجاهلية. فقالوا في الجاهلية كانت المرأة كما قالت زينب بنت أم سلمة، كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها تدخل إيه يعني بيتا إيه مظلما وتلبس شر ثيابها ولا تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، تظل إيه سنة كاملة يعني، وكمان مش فقط بقى طيب يعني لا تمس الماء ولا تغتسل ولا تتنظف ولا كذا لمدة سنة كاملة حتى تصبح يعني في غاية القذارة والرائحة المنتنة، حتى أنها كانت إيه إذا خرجت يعني ربما إيه لو شم يعني رائحتها طير أو شيء أو كذا يموت من نتن الرائحة ولا زولها. فده كان إيه هدي أهل الجاهلية، لكن طبعا نحن في الإسلام منزهون عن هذا الحمد لله. العدة إيه أربعة أشهر وعشرة أيام فقط على وفاة الزوج، والمرأة المسلمة تتوضأ وتغتسل وتصلي وتكون يعني في نظافة وكذا، لكن إيه فقط يعني لا تتطيب يعني بالعطور وكذا والزينة والحلية وكذا، لكن إيه لكنها تتنظف تغتسل تكون في غاية النظافة والطهارة يعني. طيب ثم قال إن الإحداث يجب في عدة الوفاة قولا واحدا، ولا يجب في عدة الرجعية قولا واحدا. المطلقة الرجعية لا تحد، المرأة إذا طلقها زوجها الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، طلق الرجل الأولى أو الثانية لا ليس إيه عليها إحداد أن هي لا تتطيب ولا تتزين، بل بالعكس هي مأمورة أو ينبغي لها أن تتطيب وتتزين وتلبس إيه أحسن الثياب وكذا، تتعرض له يعني حتى إيه تدعوه إلى مراجعتها، يعني تتلطف لزوجها وكذا حتى يعني يراجعها، يعني يشرع لها بذلك. فليس على الايه المطلقة طلاق الطلقة الأولى أو الثانية ليس عليها إحداد اللي هي الرجعية، لكن المطلقة طلاقا بائنا مطلقة الطلقة الثالثة هل تحد أم لا؟ قال إيه في عدة البائن فيه قولان، هل يجب في عدة البائن فيه قولان، المطلقة الطلقة الثالثة عليها الايه الإحداد إذا طلقت الطلقة الثالثة، قال هذا فيه إيه قولان، بعض العلماء قال يعني أنها تحد وبعضهم قال إيه لا تحد، واللي قال تحد يعني قياسا على المتوسط عن زوجها، لكن من جهة الدليل ليس هناك دليل على إيه على الإحداد في حق المطلقة البائن، وإنما الدليل ورد في حق المتوسط عنها زوجها. قال ويجب الإحداد على جميع الزوجات المتوسط عنهن أزواجهن، سواء في ذلك الصغيرة والآيسة والحرة والأمة والمسلمة والكافرة لعموم الآية، يعني إذا كانت زوجته مسلمة ولا زوجته يهودية أو نصرانية أو زوجته أما أو زوجته صغيرة أو كبيرة أيسة من المحيط، كل هؤلاء إيه؟ الآية عامة يعني والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، أي أزواج بأيا كان إيه؟ نوع الزوجة، وهذا قول الجمهور. وطبعا مسألة الزوجة الكافرة فيها خلاف، إمام أبو حنيفة قال لا إحداد على كافرة، وقال به أيضا بعض أصحاب مالك، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت، ولكن التي لا تؤمن بالله واليوم الآخر يعني ما تكون يعني ملزمة بهذا الحكم وكذا، فدي مسألة يعني خلاف. طيب بهذا ينتهي الكلام عن الآية الكريمة ونتوقف هنا إن شاء الله. نعم نعم، هو يوم القيامة اليوم الذي يبعث فيه الناس من القبور للحساب والجزاء بعد ما ينفخ إسرافيل في الصور، فهذا يوم القيامة، وينتهي هذا اليوم ينتهي بدخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة وأن ينجينا من النار. فهو اليوم الذي يعني يبدأ بالإيه تبدأ أحداثه بالنفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، نفخة الصعق، نفخة البعث أقصد، نفخة البعث ينفخ في الصور فيبعث إيه؟ الناس من القبور يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر، مثل يخرجون من القبور كأنهم جراد منتشر مخطعين إلى الداعي، مصغين الأذان إلى الداعي إلى إسرافيل، مخطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. فده إيه يوم القيامة يبدأ بهذا، ونهاية يوم القيامة بدخول أهل الجنة الجنة، دخول أهل النار. هو ليس يوما بمقدار يعني أيام الدنيا، يعني هو سمي يوما لكن هذا اليوم إيه على الكافرين يكون إيه مقدار 50,000 سنة على الكافرين وليس لك، لكن على المؤمنين يخففه الله سبحانه وتعالى حتى يكون بمقدار جزء من يوم من أيام الدنيا. نعم، ذلك كألف سنة مما تعودون، هذا ليس مقصود بيوم القيامة، ليس مقصود بيوم القيامة، إنما يوم القيامة هو الذي جاءت فيه آية العرق، آية المعارج 50,000 سنة. سنة وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعودون، هذا ليس المقصود به يوم القيامة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، لكن يوم القيامة مقداره 50,000 سنة كما جاء في سورة المعارج 50,000 سنة، لكن هذا على الكافرين، لكن على المؤمنين يكون بمقدار إيه جزء من أيام الدنيا، يعني إلى كأنه يعني جزء من أيام الدنيا كما جاء مبينا في الأحاديث، يعني كان يعني ينتهي إلى قبيل العصر أو كذا وقبل العصر أو شيء من هذا، يعني يقيلون في الجنة، يعني جاء في تفسير قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلة، يعني أنهم يقيلون في الجنة من هذا اليوم، يوم القيامة تكون القيلولة في الجنة، يعني فيخففه الله سبحانه وتعالى على المؤمنين. نعم. ولكن طبعا أثناء القتال إذا أسلم الكفار قبل أن يقاتلوا خلاص عصموا دماءهم وأموالهم، أصبح إيه لهم مال المسلمين وعليهم مال المسلمين، لا يجوز أن يعتدى عليهم ولا على دماءهم ولا على أموالهم، لكن إذا أبوا الدخول في الإسلام وقتلوا واسترقوا خلاص لما يجي بعد كده يسلم بعد ما استرق لا يعتق بالإسلام، بل يظل مملوكا في هذه الحالة، يظل مملوكا ولكن طبعا يكون أخا لنا في الإسلام، ويعني له حق المسلم على المسلم، ويعني يعامل معاملة المسلم، ولكن في نفس الوقت يعني يظل مملوكا يباع ويشترى إلى أن يعتقه أحد، يعني يشتريه ويعتقه أو يعتقه السيد. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.